بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعنك سجرنا سورة يوسف درس العرب قبل أبنا يا آيات تضبعات سورة يوسف قصة النبي الله يوسف عليه السلام بانك سجرنا ولي أيدي يا سعطة وحن أبيس إنه أدي ذي رؤيتي وشاغين وشاغ ولا ليس يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هل قصد أنه قد بيس مركا قصين كي وليوا كسي جرنا إلى عباد دورتي أو براي سيد الله فصر الرؤيين تأويل الحديث وحكى الله فصري يعني كتاب كعلم جيسي يمعاني ديسا يسوع كأنبياء إلهنا وقد ما يستري نعمة ديسا رسول بوكدغي اسغا يو ال يعقوب سدا اوغدغي او دمهستري لبدي سي والد حد كور نبي ابراهيم يا نبي الله اسحاق او اسلاي لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لقد كان في يوسف نبي يوسف قصدي سوحا كجرته وإخوته يولاليس آيات عبرين يمواعد للسائلين دتك ويدين خبر كيس ليابك له او مدن ان مرت لويديو نبي يوسف قصديسا وقصة عجيبة. لقد كان في يوسف نبي يوسف ارنكيسا واخوته يوراليس وحد احمري ايات للسائلين ايات اي علامات اي عبرين باقصو قندتك ويدينا يا خبر كيسا اذ وقتي قالوا إيرادان إخوة يوسف ليوسف يوسف وأخوه يوالكيس كهايا لأمان تدوى الماء يعقوب لكن والكيس أصدق كل كبعة أحب إلى أبينا أبيه ونجع ليه منا أنك إما أبانا أبيه شعيلك وجعلي لبدا سويل أنه طبعنا نجعلي لفي ضلال مبين وحمارة كسوغي يعني تقيتان حقيقة أرنت إنه مارتي أغنتي ذي علمي لك مغي إن أبانا لفي ضلال مبين ضلال كاسوبادي دي أو حق الدين كالغلو سنعي معه لا أرنت أرن خطر إن يرادين نبي دان يعني بعضهم كسوغي هاي أو في الدين وعرين كفر كيريس مركزية كما وضعان ضلال فواحي كما وضعان أنه طبنا هدي ونجع الله هذا إلا بدا ويل وصباح دعا أرين تجرتئي حقيقة الأمر وقفتني هاي وعرين تأخو خلديا فاسك وضع. إذ وقت قالوا أيرادين إخوة يوسف ولعلي نبي يوسف لا يوسف يوسف وأخوه يولالكيس أحب إلى أبينا أبيه ونرجع لي منا نغا انت نكرا ونحن عصبة أنا جماعة ونهار بات ربنا وطبان قارية أي أن عمرك اللي بدأ يرقى وجع الله أرنتاس إن أبانا لفي ضلال مبين أبهم وكسوغي هاي tagitaan xaqiiqadii arrinta uu ka tagay oo arrintaas yani anagu ilaahay khaad naga galay oo uu nagu maartay sameeyay inuu naga doortay labadaas wiil anaga tabana arrintaas markii ay dhacday aabihii markii waa la tuumaystay oo waxaa maartay lagu tuumaystay labadaan walaalaha ah si gaar inuu u jecel yahay si markaa looga takhalluso nabi yuusuf bay maaratay ka baaran degeen waxay yidhaahdeen uqtuluu yuusufa yuusuf dila aw idraxuuhu ama ku tuura ardan dhul fog markaa sidaas samaysiin yakhlu waxaa idin bannaanaanaya wajhu abiikum aabihin wejigiisi ayaa idin bannaanaanaya oo wax idinku ciriiraya jacaylkii ma jiro adinku idin saafi noqonayaa idin gaar noqonayaa mar haddii maaragtay yuusuf meesha uu ka baxay odaga waxbaa ka soo ceshan kartii marka ninkan waa in la dilaa ama meel fog lagu tuuraa oo aabbaha indhihiisa laga qariyaa si anaga unoo jeclaado laakiin waa arrin waxaa laga yaabaa inay bilcagsi noqoto oo cadaawad iyo colaad meesha ka dhalatab oo ayaga laftigoodii inay maaragtay makri iyo shirqool u sameeyaan arrintaas waa midduu hore uga baqay oo aan xalay soo marnay laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kaydan ina ashayطaana lilinsaani caduwu lmubiin ila waa la xasdaya uqtuluu yuusufa waxay yidhaahdeen yuusuf dila aw idraxuuhu ama ku tuura ardan dhul fog yakhlu lakum waxaa idin khaali noqonaya idin bannaanaanaya idin cidloobaya wajhu abiikum aabihin wejigiis oo jacaylkii aabbaha adinku idin gaar noqonayaa ee ninkaa meesha ha laga wado wa takuuna waxaa noqonaysiin min bacdihi nabi yuusuf markii aad dishiin qowman saalixiin qoom wanaagsan baa noqonaysiin waa toobad keenaysiin dembigaas aad walaalkiin ka gasheen sidaasay meeshii isku raaceen wa takuunu waxaad ahaanaysaan min bacdihi bacda qatli yuusuf aw tarxihi ilaa ardin baciida qowman saalixiin qolo wanaagsan baa noqonaysiin oo aabbihiina maaragtay waxaa idiin soo laabanaya maxabadiisii adinkuna maaragtay dembigan aad gasheen waa ka toobad keenaysiin قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال وحير قائل من هذا الله منهم ولاله النبي يوسف كمدة لا تقتلوا يوسف يوسف هدي لنا ولا سكرة أي آباء لغفق يوجه قيسى محايا الأبو إن كانوا سجارة أجعليها inuu faaruqo ma rabo arrintaa marka waa isku raacay laakiin dilkii buu ninkan tala ka dhiibanay wuxuu leeyahay laa taqtuluu yuusufa qaala qaa'ilun minhum waa nin ka mida walaalihii magaciisa qur-aanku ma sheegin laa taqtuluu yuusufa laakiin ra'yigiisii ala sheegay ha dilinina nabi yuusuf walaalkii yuusuf ha dilinina oo colaadda aad u qabtiin iyaysan gaarsiin inaad dishaan oo walaalkiin ila ilaahay baa arrin meeshaan ka raba in ninkaa la badbaadiyo oo laga dhigo nebi oo boqor u noqdo oo hadda u yimaado ru'yadii ta'wiilkeedii tafsiirkeeda u yimaado oo 11 walaalihii iyo aabihii hooyadii ay u sujuudaan oo u yimaadiin asagoo boqor ah ilaahay baa sidaa ku tala galay marka waa laga leexiyey dulkii oo ninkaana ilaahay qalbigiisii ku duway inuu saas yiraahdo sidee la yeelay marka haddaan la dilin waa alquuhu waxaa ku tuurtaan fii ghayaabati aljubbi ceelka salkiisa iyo mugdigiisa ku rida yaltaqidhu waxaa qaadan doona bacdu sayaarati safarayda qaarkood in kuntum faaciliin haddaa sidaas samaynaysiin yaala sidaas, laakiin haddii dilinina jarimadaasa gelinin. Wa alquuhu, waxaa ku tuurtaan, aw idraxuuhu ardan, soo maahay taasoo marka doortay dilkii waa daayey. Wa alquuhu, waxaa ku tuurtaan fii ghayaabati aljubbi, ceelka mugdigiisa iyo salkiisa, gunta ceelka salka u dhiga. Yaltaqidu, waxaa qaadanaya bacdu sayaarati, socotada qaarkeed, dadka safarkaa socda. In kuntum faaciliin, haddii aada sidaa samaynaysiin oo aad go'aansateen inaa ninkan kolley maarata ku samaysaan, sidii marka laysku raacay in maaragtay sidaa la yeelo odagiisa looga fujinaya. Marka odag marka dabin baa loo dhigay, iyo shirqool iyo talo aa laysku raacay. Qaaluu, waxay yidhaahdeen markay isku raaceen in ceel lagu rido, yaa abaana aabaan yacquubow, maa laka, maxaa kugu dhacay? Laa ta'mannaa, aadan noogu aaminayn, calaa yuusufa yuusuf, wa innaa annagu low yuusuf la naasixuuna, waa u naseexaynaynaa. Waxba ku dhigana waa walaalkeen, naseexan u samaynaynaa, waxba kuma samaynayn. Odag yaa raba marka in la sasabo. Qaaluu, waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf, yaa abaana aabbahanow, maa laka, maxaa kugu dhacay? Laa ta'mannaa, aadan noo aaminayn, calaa yuusufa yuusuf, wa innaa annagu low yuusuf la naasixuuna, waa u naseexaynaynaa. Marka yacni xasadnimadii ay u qarsooneed bay waxay ka dhigeen naseexo, ilaa inay meesha ka fogeeyaanay rabaan oo ay meel ku tuuraan. Naseexo ma jirto. Arsilhu yuusuf dir, macna anaga ma eenna, qadan berri yartac, meelahaas maaragtay ha soo gurubsado oo ha soo qaato maaragtay miraha iyo ha cuno. Fatciga waxaa loo isticmaalaa xoolaha inta badan, daaqitaan. Qofka bini aadamka ma daaqo, laakiin waxaa laga yaabaa geedaha mirahooda iyo dhalinyarada inay maaragtay baadiyaha ka gurtaan, sidaasuu ka cabira. Marka yartac waa daaqitaan, asalkeeda xoolaha loo isticmaalaa. Arsilhu yuusuf dir, macana annaga macna nagu dar, qadan berri yartac, miraha soo gurto, wa yalcab, hana nala ciyaaro, orodka iyo maaragtay bootinta iyo waxaas hanala sameeyo. Wa innaa annagu low yuusuf la xaafiduna, waa ilaalinaynaa. Awaltii waa ruuxi la naasixuuna, annagu cadaawad uma qabno, nasaaxan u samaynaynaa, haddana waa xifdinaynaa, oo calowgii iyo wixii dhib ku yimaada annaga ka ilaalinayna. Wa yartac, yacni asoo maarata gurubsado miraha, wa yalcab, ha ciyaaro, wa innaa lahu la xaafiduun, annagu waa ilaalinaynaa. Qaala, wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub, innii aniga la yaxzununii, waxa i murug gelinaya, tiraayo i gelinaya, an tadhaabuu bihi biyuusuf, yuusuf inaa iga wadaan, waa murugoonaya qalbigaygu, yacni kama maarmo. Xusni iyo tiraanyo iyo murug ayaa ii imaanaysa haddaan waayo. Waa khaafu, waxaan ka cabsanayaa, an ya'kulahu dhi'bu, yey inay cunto. Dhi'bi waa yey, dhurwaa ma aha, dhurwaaga carabiga waxaa lagu yidhahdaa dabo, laakiin dhi'biga waxaa la yidhahdaa yey, ama ay duureed ama uubata, wax dadku yaqaaniin. Waa bahal dilaay ah oo khatar ah oo halis ah. Qaala, wuxuu yidhi nabi yacquub, innii aniga la yaxzununii, waxaa i murug iyo tiraayo i gelinaya, an tadhaabuu bihi, inaad la tagtaan yuusuf. Waa arintaas murug bay i gelinaysaa, tegitaanka uu iga tago, aada buu u jeclaay ninkan. Waa nin uu maaragtay shinsanayay. Waa khaafu, waxaan ka cabsanayaa, haddaad iga wadaan oo baadiyahaas geysaan, an ya'kulahu dhi'bu, yey inay cunto, wa antum adinku canhu isaga, ghaafiluuna adigoo maaragtay moog oo iska ciyaaraya. Ila dhalinyaradu maaragtay xoolaha xataa waa dayaxaan, mararka qaarkood markaasa guduudanaha iyo maaragtay dawacada iyo wax cunaan marka kana baalkaa ma daynayo iyadaa ilmahaad u arko waa baal khatara وخافوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه عن يوسف غافلون أذكى عن درين سنين أو موت سياسة كبقية هذا الكاس مركة أفكي سالغة تكلمة لاس هذا هو مركة دمبة أو عارك يكسو الردان أو إكانان مارتي قميص كيسي وحيده الدوانان يهيدي باعنتي أولا شاكتي أفكي سالغة قاتي هذا الكاس وخافوا أن يأكله الذئب وركاس مارتي وعليك قاتل قالوا وإيرادا يوسف ولاليس لئن أكله الذئب يهدوعه ونحن عصبة أنظر كوح يجماعة توقف أنظر إن أنظر إلى المكاس لخاسرون ضد وحنا خساري ومارتي ضد أنفي عنين بما ولت ضيعي قالوا إيرادين إخوة يوسف لئن أكله الذئب يهدي مارت النبي يوسف أنته ونحن عصبة أنرى جماعة إن أنه إذا مركز لخاسرون قوة عبكو ربعنا لما هو إلواء مارتي آميني ضيعي وخسارة كسوغن بعنا وكعجيسي إن الدفاع وايان ولالكود فلما ذهبوا به بيوسف مركي لتغان ابي مقصد مقتوى ابيلي لو الله عدلي دمك سعبك الله كياني فروك سعبك فلما ذهبوا به بيوسف مركي لتغان واجمعوا اي مارتقوا آسدان ان يجعلوه ان يالان وكردان في غيابة الجب قالك سلكي سي مقدبيسة وأوحينا إليه الله إذا مركز النبي يوسف وحيوني لتنبئنهم بأمرهم هذا أرنك أيكو السمايين ولا لا وأشيء دونتا وهم لا يشعرون أيضا درين سرين إن يوسف تعي مركز دنبع وإلهي أمارة كبغي عزيز بأشيء دونا قال لقد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر الكاسم قالوا إشارة فلما ذهبوا به يوسف مركي اللتقان وآبه مارتكوتان وأجمعوا أي كل إجماعان وقآسلان أن يجعلوه نبي يوسف إن الجليان في غيابة الجب غيابات نواجرتها جمعة في غيابة الجب قال كسلكيس يمقدقيس وأوحينا مكاسا وحيوني إليه يوسف لتنبئنهم والله ورمد أنت النبي يوسف بأمرهم هذا أمر كان يكون سمايين ولا لا وهم لا يشعرون أيضا درين سنين بعد شيء دونتا أو يوسف إنتا موغا أإنك لأنت يوسف بإليه وإنكرا يا ننكي ألك القول لدي مارت الله قتي ما أهمب وأنن مارت قيمة إيو بغرطوية إكام موقاتو إيو نبي نمو وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهو تنمرك النبي يوسف ماشي بمارتي جيان عالك بمارك كردان أولي أمرك ربا الله صلى الله عليه وسلم الله شاكت وعذر دار أنجرين وجاءوا ويمادان إخوة يوسف أباه أبوه ويمادان يعقوب عشاء وقت عشاء يبكون إيغو أين وأسكت لغاية نمن ولا له أدمارتي وبعل عني أمرو غيسا حفاتسا كحن ولا له أدمارك عني وإنت مركزتا يعني وحا دعي كرتا قفك ظالم كأهاي إنه إسكدق مظلوم قفك مارتي خيانة السمية إنه قف بري إسكدقه وأسورة قل وواتن هدوا دعضي مركز تمرك قفك إنه كوكت سوامه قفك أنه أين يا ومارتي وحبال السمية وحسوس السمية دي موجد مرمك قارت الله على هوانك وكلبها أبضنا هذا أيها أنت وحقر برئيسان وحضر المياه الإسؤولية يتظلمنا وهنا ظالمات ومكا سقفك لدى شيء أنا قرارها أكعه أيضا أنت سألك ترقشب إنا مارت وحكي عسف مركا أوين يحبسك كينيسا ولا يدلمي ولا يدليسا سألي يالي قفت مركا هروك كعي مركا سوحوه فعل سمايه لكن قف إنه خبصه ووحان أولانك سكفيريه وصد جنوك قرارها قضية وقفت عن وقعين إياه ولا يقدر دنيا ملك السماء وجاءوا إيمادين نبي يوسف ولا ليس أباهم أبوهد بإيمادين عشاء وقت عشاء يبكون يقعين قالوا ملك وإيرادين يا أبانا أبو إنا عنه ذهبنا واتقني بديه نستبق أنا وترتمعنا أرد إيا مارتي وحتور شيء بوتين إيا وحبدا ليرو سمعيان مركي أي بنا نسجوغا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا أنا واتقني نستبق أنا وترتمعنا وأما قمونا إيا وحتورنا إيا وتركنا يوسف يوسف وحن وقتقني عند متاعنا ألعبتني أكتن تركي يوحي أن ولني متاعني بابك دافني فأكله الذئب يهدي بعم تمر إلا أول يهدى أبيه أبكي سالك رب حي أصيح وشاقر وأقول لقيني مركا لقيناتي على قرصدي وتركنا يوسف مركا عيارتي قلنا إيه ترتنكي يوسف وحن وقتنا عند متاعنا ألعبتي أكتي ذي مركي فأكله الذئب يدي ومكع عنتي هذا هو كبقيسي وما أنت أدوك متي أبو بمؤمن لنا هذا الكاسم من أرهما هنا ولو كنا صادقين هم بقى مشاكل تونا مشاكل جيرا مرك بمؤمن لنا ولو كنا صادقين مرك أول بواضن لقد تحضر سناي ولقد قبل مارت التهمه إن مارت وحصلايا هذا مركان هذا كان بمؤمن لنا وحبالك الدرامي كرام أسألنا الله الدرامي نبي يعقوب عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا أنه نمر من ليسيد وحاً كل شيء بين أيها أنتين ولو كنا صادقين أمرهم بشاقنا وجاءوا إيمادين على قميصه نبي يوسف قميص كيسي بيلي مالان بدم كذب ديك بانع ديك روم يبان من المنقه ديك لكن بدم مكذوب عليه وديك روم بانع ورطي وانجرين من انتين وحسكو قاشان وضي ربان وحد دوريان بي قميسي كدابيان لكن وحي اللي يبان انا قميس كطريقان ومالكد اللعية سيلو يدا وطال كده افق قريه وحني لكن قميس نظيفة با ماشي لكاني وغير ماشي صحبك براروغي او عليهاي يايدا مارتا انت ويلكيغي قميسكين عن طابا دلغات بغان ايد والايا وجاءوا على قميصه نبي يوسف قميسكي سيبه ليه مادين بدم كذب ايضا ديك بانعة ومارتا لصوم مريي قالوا الى نبي يعقوب بل صورت لكم انفسكم أمرا إن مارتيه أنت إسكده بل صورت وحيدين قرحيسي لكم أذيك أنفسكم نففيالك إنه أمرا أرين بأذين قرحيسي مركزة كل غاغذان فصبر جميل أرين تيد مركوا صبر وناكسا وأرققح إيشاق شعن الله إلهي من أصبر يا والله المستعان إلهي من ريك المويديستا على ما تصفون وحد المامسي والذين يوسف وحاوني بعض iyo yayd ilaahay baa laga maaragtay kaalmaysanayaa, laakiin dad quban miihidi xoogaha marka tuhumkii waa soo baxay oo odagii inuu tuhmay oo been ay tahay arrintan, laakiin meela wax ka qabta ma leh. Waa niman maaragtay ciidana oo maaragtay meesha jooga. Qaala bal sawalat lakum, waxay idiin qurxisay anfusukum amran, arrin bay idiin qurxisay. Fasabrun jamiilun, yacni waxaan iska sabri doonaa sabran jamiilan, arrinkan sabar wanaagsan. Mar haddaa isku waafaqayaan arrintan, ilaahay baa farad keeni doona iyo maaragtay makhraj. Wallaahu mustacaanu, ilaahay baa nagaga kaalmaystaa. Calaa maa tasifuuna, waxa aada tilmaamaysaan oo sheegaysaan oo beentaan, wiilkii waa la cunay ah. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت وحاتمت سيارة ذات سعطاء وسفرية فأرسلوا واردهم ألكي واردهم متكود أروري وبيا دوني bay dirsadeen. Fa adlaa, waa raariciyey dalwahu, wadaantiisii. Dalow soomaalidu waa isticmaalaa, waa carab dalow. Qaala wuxuu yidhi yaa bushraa, alla bishaaradayde nasiib wacanaya, haadaa ghulaamun, midkaana waa wiiluyi nin qurxoona ku soo baxay. Wa asaruuhu bidaacatan, wa asaruuhu waa siraysteen ilma Yacquub, nebi Yuusuf ay qarsadeen, bidaacatan ayagoo badeeco ka dhigay oo gadanaya addoon nimo u gatay. Waxaa ka loo celin karaa dadkii sayaaradaha laftigoodii qaybaha ka qariyay kuwii kale si aysan ula wadaagin wiilkaa qurxoon in la gataa la rabaa, oo dadka waa gato meel baa laga helay, waa maaragtay addoon baa laleeyay. Marka waa mixnad nabiyullaahi Yuusuf hadda ku bilaabatay in addoonnimo loo gato. Hadhow wajaacad, waa timid sayaaratun, kuwa socota ah oo safarey ah. Fa arsaluu, waa direen waaridahum, midkoodii aroorayay oo ceelka u aroorayay dirsadeen. Fa adlaa, waa raariciyey, waa sii daayey dalwahu, wadaantiisu ceelka ku sii daayey si uu biyo maarata uga hela biyo wax ka fiicaa u soo baxaba. Ninkaa marka meeshuu ku sugayey wixii u yimaada farad baa ilaahay u furay. Walaantii marka ku dhegay xarigii, qaala wuxuu yidhi ninkii ceelka shubayey, yaa bushraa, alla bishaaradaydii isticmaal, yacni waa nasiib fiicanahay bishaaran helay. Haadaa ghulaamun, kan waa wiil. Wa asaruuhu, waa siraysteen nebi Yuusuf bidaacatan, ayagoo badeeco ka dhigtoo gatay, waa ilma Yacquub. Waxaa kaloo loo celin karaa sayaaradii laftigoodii, kan horaana roon wiilasha sharawuhu, yacni ikhwatu Yuusuf. Asaruuhu, waxaan ujeedaa waa qarsadeen bidaacatan, ayagoo ka dhigay oo ma dhihin ninkan waa nala dhashay, waa ka qariyeen qoladii si hoosa uga gateen, awalla meeshay ku sugayeen bal waa inay wax yimaadiin oo hadda meesha laga wado. Ayagoo hadda inay dilaan kuma talagelin oo barnaamijkaas waa la dhameeyey, laakiin in meel fog la geeyo odagaan laga qariyo. Wallaahu caliimun, alla waa alla ku cilmi badan, bimaa yacmaluuna, waxa ay walaalihii Yuusuf ku sameeyeen walaalkood, iibsashada iibsadeen iyo maaragtay dhagartan ay ku sameeyeen. Ilaahay waa caliim, wallaahu caliimun bimaa yacmaluun. Ilaahay inuu sidaas ka bedelo waa awooday, laakiin xikmad iyo qadar saabiqa jirtay in meesha looga tago oo ilaahay qadartiisii ay geyso meeshii loogu talagalay. Arrinkan marka wuxuu u yahay sardaab nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo iclaamin ilaahay subxaanahu watacaala, sida qoomkiisa u dhibeen in loo dhibay ambiyadii ka horreysay, oo nabi Yuusuf waxa ujeedaa dadkii ugu dhowaa dadka walaalihiisa islaan yeelay ceel ku riday. Marka arintaas yacni waa arin ambiyada oo soo martay. Wa sharawhu ikhwatu yuusuf, waa iibsadeen nabi yuusuf bithamanin, lacag bay ku iibsadeen, baksin oo jaban, daraahima lacag bay ku iibsadeen, macduudatin oo la tiriyey. Wa kaanuu waxay ahaadeen fiihi nabi yuusuf min azaahidiina, kuwa liidaya oo lacag yar isku dhaafinaya, xataa haddii la yidhaahdo waxa ugu yar lacag way siisanayeen in meesha laga wado bay ka reeb, wax yacni lacag badan iyo midna kuma gadan. Wa sharawhu, waa iibsadeen nabi yuusuf walaalihiis, hu yuusuf bay iibsadeen, bithamanin lacag bay ku iibsadeen, baksin oo jaban, lacag yar oo maaragtay aan macno lahayn, daraahiba way ku iibsadeen dirhamyaal, macduudatin la tiriyey. Wa kaanuu waxay ahaadeen fiihi yuusuf min azaahidiina, kuwa ka zaahiday oo liidaya oo xaqiraya. Zaahidka ale waxaan la rabin oo le mar uniga wad naaf caataa qofka hadda marku iibsanayo lacagta ugu yar hadda la siiyo iska qaadanayo, wuxuu leeyahy kan intuu bakti lahay xoogaa un kaan lacag. Marka ayagu inay isdhaafiyaan bay ku tala galeen. Markii nabiyullaahi marka yuusuf la iibsaday, halkaa marka xalqadii labaad oo iibkaana baa ka bilaabatay. Iibkii iib kale u sii geeyey waa marka xaalad addoonsi ah oo maaragtay xalqadii labaad ah ama qaybtii labaad. Wa qaala, wuxuu yidhi alladii, midka ishtaraahu nabi yuusuf iibsaday, min misra, magaalada masar ninkii joogay oo waxaan ku arki doonaa inuu dhigi doonaa casiis garaadihiis, waa nin maaragtay jago sara haysta. Ninkaas iibsadaa wuxuu ku yidhi limra'atihi, haweentiisii ayuu wuxuu ku yidhi akrimi, karaame oo maamuus wiilkan mathwaahu, meesha uu ku nag yahay aqalkiisa iyo dharkiisa iyo dhuunigiisa iyo meesha uu joogo wanaaji, casaa waxaa laga yaabaa in yanfacnaa, inuu waxna taro, aw natakhidahu waladan, ama walad aan ka dhigano, lacala inay ilmo isalaysanaas ka suuragala oo ilmo ay ka dhigtaan. Wa qaala, wuxuu yidhi alladii, midka ishtaraahu nabi yuusuf iibsaday, min misra ka iibsaday, limra'atihi, haweentiisii wuxuu ku yidhi akrimii, wanaaji, maamuus, mathwaahu, meesha uu ku nag yahay ninkan wanaaji, casaa waxaa laga yaabaa in yanfacnaa, inuuna talo waxna anfaco, saasaan noqon doontaa oo wuxuuba noqon doonaa ninka dhan oo xukuma masar oo qorshe wasiirka waxaa laga dhigay qorshaynta iyo maaliyadda markii hore, kabacdina saaba la wareega boqortooyd oo waa kuwa walaalihiis iyo aabihiis iyo hooyadii u yimaadeen marka abaara dhacay, yani ru'yadii u cabbay. Marka asagaa marka noqday ninkii sameeyey qorshaynta oo 7 sano abaara iyo 7 sano barwaaqa imaan doonta, tacbiirkii markuu cabbiray marka 7 sano oo barwaaqada marka in wax la kaydiyo oo meel wax la dhigo si loogu baxsado 7 sano oo abaarta, asagaa keena marka fikirkaas, casaa in yanfacnaa, wiilkaanina waxna taro, ayaa laga yaabaa wanaaji meesha uu joogo, aw natakhidahu waladan, ama maarta wiil inaan ka dhigano baa suuragala. Kadalika makkannaa liyuusufa fi lardi walinucallimahu min taawiil alaxaadiis, kadalika kamaa anqadnaa yuusufa min ikhwati, sidaa aan uga soo badbaadinay nabi yuusuf walaalihiis oo ceelkii ku rido dilkii looga badbaadiyey, ayaan makkannaa waxaan gacanta u gelinay liyuusufa nabi yuusuf fi lardi, ardu misra, daladkaasa gacanta loo geliyey oo looga dhigay yacni madax. Yani waa hadda waxaa laga hadlayaa marka dambe, laakiin isla markii hadda ma ahan, wixii dhaxoo dhan waa la soo duubay, waa waxaa la sheegay sidii markii dambe noqotay كذلك يعني كما أنقذنا يوسف من إخوته سيدان وشو بدباديني بان مكننا وحان مكنني أو أقعن جلني ليوسف نبي يوسف في الأرض ملكي بان مارتي عانت أقلني أو ما ملكي سي تلديس أديبني ولنعلمه إيا وحاك راكو سميني إنا مبرنه نبي يوسف من تأويل الأحاديث شاكوين كفصل كودي إيه كتابك معانديسي إيه فهمكيسي لابدوا أن نقول كرتا تأويل الأحاديث وتعبير الرؤيا وتفسير الكتب ولنعلمه إنا برنه من تأويل الأحاديث يعني الرؤيين كعبير الدودة إيه دين كفهمكيسي والله ألا غالب الله غالب أو قرأينا على أمره أمر كيسا أو إلهي أدوانا وحلي كرا أما من عكر مجره وغالب لما سواه والله غالب على أمره تردي سي أمر كيسا الله سي غالب أؤه وقعت كان ولكن أكثر الناس ضدك بديدود لا يعلمون سياس معه أو حكمة إلهي أو خلق جيسا يوحى أدونا يأيب مقرنا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ نبي يوسف مركو قاري أشده كمال كيسي عقل جيسي يخل قديسي مركي أما يسترانتي أشد كاس يعني وراكم يا رب لنو كيمي آيات دانها دا إيو مد أنصار مرني ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وعلى فصلاء أشد كاس الإدراك والبلوغ قان جار نمد وقف قان جار لكن أنبياء انت بدل وحصورة الأحقاف يمالك الوعركي ولما بلغ أشد حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة يعني أفرت سنة أنبياء لو وحيو جري مرات قار كودنا كهر ولا وحيونا يا وح مارت ديري مجران ولما بلغ مركي وقار نبي يوسف أشده حوقي سمك وقار وقال قار كيسي يا كمال كيسي آتيناه وحاسين نبي يوسف حكما وحاسين نبي نمو وعلما يا قوم وآن يا حكم يا حكمة ودرني آتيناه حكما حكم باسيني وعلما يا قوم وكذلك نجزي المحسنين أصلا كلمة هنا كذلك سيدا صوتكلا سيدا النبي يوسف أصيني حكما وعلما نجزي وحر أبال مرنا أجازنا المحسنين بدك عمل كودا وناقك سمايي وإله طاع عديسة سفي عن وصبحي إحسانك وصمرني ومقام كسر راية إسلام لماذا إيمان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مركوا مقام سر راية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون نبي يوسف مركي قرية لدجيي ونين بربارة النغضي هو أنتي ولجوغي ونينك عزيزك أوقبي أي أدام عضي إلا أنك أنا أغرح إلهي ودميه نبي يوسف يعني آد بأخر حواناي سيدا مارتي أحاديث التلمانتي وعلى سيئي قروح ذا بركي وأنا أركي دوانا هوان كلفتي بوضع رنتاس إنا كمر خاتك دوانا إيه دوانا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم من هذا المؤمن إيراني كان وملك وراودته نبي يوسف وعاد دوانتي التي هوانتي هو نبي يوسف في بيتها قرية أجوغي عن نفسه naftiisay ka doontay, wixii naag ay nin ka doonto ama nin uu naag ka doono baa waxaa la yidhahdaa raawada. Waliba muraawadadu waa yacni doonitaan ay ku jiraan si xoogaa maarata farsamaysan oo tartiib iyo lutfi ay ku jirto. Waraawadatu waxaa doontay nabi yuusuf, allatii haweentii waa imraatu lcasiis, huwa nabi yuusuf fii beytihaa gurigeeda uu joogay, can nafsihi isagoo naftiisa ka doontay inuu maaragtay xumaan ku sameeyo ay dabacday. Wa qallaqad waxay xirxirtay alabwaaba, guriga albaabadiisii soo xirxirtay. Qallaqad waxay xirxirtay alabwaaba, hal irid keliya maaha, waa jamac, albaabadii oo dhani soo xirtay. Markii albaabadii soo xirtay, wa qaalad waxay tiri hayta laka, kaala wixii la sameeyo marka, hayta laka, kaala soo soco. Qaala wuxuu yidhi nabi yuusuf, macaad allah, ilaahan ka maanta oo cafiif, ilaah dhowray. Yaani waxaa laga yaabaa bini aadamku damac waa iska jiraa, dadka qaarkood inaysan isceliyeen imraatu lcasiis ama nin boqora ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha naagtiisii ama yacni jaay kala hayar inaa wuxuuseen weeri karaan xalaal iyo xaaraam raaa ku raadinaya. isagana intay keligeed albaabkii soo xirtay oo wax ka hor jooga isa jirin ayuu ka cudu bilasu yihi macaad allah, ilaahan ka maan kale. hayta laka markay tiri, qaala nabi yuusuf wuxuu yidhi macaad allah, ilaahay baan ka magan galay xumaanta aad igu yeelaysay. innahu alle rabbii waalihii abuuray sayidkaygii, axsana waa wanaajiyey mathwaaya nagaadigaydii iyo meeshaan joogo. innahu waxaa u celin kartaa ninkii gurigiisa uu joogay, rabbii waa ninkii barbaarinayay oo dhaqaalaynayay, axsana mathwaaya meeshii aan ku nagaay ayuu wanaajiyey dharkaygii iyo dhuunigaygii iyo firaashkaygii wixii dhammaay waa nin itarbiyey wanaajiyey. innahu laa yuflixu man liibaana aldaalimuun, dadka daalimiinta khawarada ah oo haweenkoodii ku samaynaya dabamaro, daalim waa ninkaas. saasuu ku tilmaamay nabi yuusuf. ilaahayna waa ka magan galay, wuxuuna sheegay abaalkii loo galay inuusan nin ku jisaaro ahayn, oo wuxuu leeyahy aniga ninkii meeshaan ikeenay waa dhaqaaleeyey, waa akrimii mathwaahu casaa an yanfacana aw natakhidahu waladan. saasuu yidhi innahu rabbii axsana mathwaaya, rabbi waxaa loo isticmaalaa bimacna almurabbi, bimacna sayid. allana waa loo celin karaa innahu rabbii waa khaaliqii abuuray sayidkaygii, axsana mathwaaya, ilaahay baa meeshaan ikeenay oo idejiyey oo nagaadigayga wanaajiyey. innahu arrinku laa yuflixu ma liibaano aldaalimuun, dadka daalimiinta ah. walaqad hammat bihi wa hamma biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi kadalika linasrifa canhu suua walfaxshaaa innahu min cibaadina almukhlasiin. walaqad hammat, way hamisay bihi nabi yuusuf imraatu lcasiis, ninkan waa damacday. waraawadatu latii huwa fii beytihaa can nafsihi, ayadaa doontay oo raasatay. walaqad hammat bihi, nabi yuusuf bay hamisay inuu xumaan ku sameeyo, waa damacday. lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi, rabbigiis burhaantiisii iyo xujadiisii iyo adladiisii hadduusan arki lahayn, hamma biha waa hami lahaa isagoo, laakiin ilaahay burhaantiisii iyo xujadiisii buu arkay, taasaa ka sarfisay. oo nabiyullaahi yuusuf wax hamiya kama dhicin, sidaasaa sax ah oo cismada ambiyada sidaasaa ku wanaagsan. dadaana sidaa ku fasiray ka mida mufasiriinta, dadna meeshaan waa ku taraaraxeen oo masalatu aqdam wa ilaada markii u saas yiri wa ahamiyay maarta surwaalkii buluuska furtay waxaas u sameeyay waxaas mansabka anbiyaada kuma wareegsana iska wada qof kale oo saalix ah arinta marka waa arin qisas aan jirin oo israa'iiliyaha oo been ah oo maarta iftiraa laakiin in uu san hamiba ka dhicin waxa ku tusinaya markii ay ayadu arinteedu ku soo tala gashay macaad Allah buu yiri eraygaas marka waa eray tusinaya inuu ninkan uusan ku tala galin faaxisho ama uusan hamin macaad Allah inuu rabbi axsana mathwaaya inuu laa fi al-dhaalimuun intaas uu istaba dhigay dabaalna waan arki doonaa asaguna waa isbar yaalay oo wuxuu yiri maaragtay hiya raawadatnii can nafsi shaahidkii waa markhaati furay wa shahida shaahidun min ahliha waxaa kaloo maaragtay markhaati furay ayadii naftigeedii markii dambe ana raawadtu can nafsi ay tiri ilaahayna marka waa noo sheegay inuu bar yahay nabi yuusuf walaqad hammad bihi haweentii imraat alcaziiz nabi yuusuf bay hamisay oo xumaan bay ka doontay lawlaa an ra'aa rabbihi yani jawaabta waa ka horeysaa wa hama biha waxay imaanaysaa lawlaa an ra'aa burhaana rabbihi rabbigiis burhaantiisii iyo xujadiisii adiladiisii hadduusan arag hama biha wa hami lahaa laakiin burhaanta alla markuu arkay markaas baa laga sarfiyey oo uusan waxbana hamin aslanba wax hamiya kama dhicin maadaama ilaahay burhaantiisi uu arkay kadaalika sidaas baan maaragtay uga sarfinay oo xumaantii ay la dabacday sidaas looga badbaadiyey waa linasrifa canhu waxaan uga jeedinaa assuu'a xumaanta walfaxshaa iyo xumida innahu nabi yuusuf min cibaadina addoommadeenu ka mid yahay almukhlasiina ee la saafi gareeyey oo wanaagga iyo xumaanta qalbigiisa isa ku jiray ama almukhlisiina waa ismi faacil ee asagu khaaliska ah oo dadka shaydaanku usa karimo lawgiyanahum ajmaciina ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin dadkaas shaydaanku waxba kama tari karo suldaan iyo awood uma leh nabi yuusuf marka ka mid kadalika linasrifa waxaan sidaa u yaalnay linasrifa canhu nabi yuusuf inaan ka jeedino assuu'a xumida walfaxshaaca iyo waxa xun innahu nabi yuusuf min cibaadina addoommadeena ayuu ka mid yahay almukhlasiina ee la saafi gareeyey almukhlisiina yacni ayagu cibaadada alle khaalis ka dhigay wastabaqa nabi yuusuf iyo haweentii waxaa ka dhexeeya marka dagaal iyo hertan ayadu waxay rabtay inuu soo celiyo asaguna albaabkii u baxsanaya wuxuu rabaa inuu ka cararar oo guriga dhanba uu ka baxsado awalay ku talagasha marka albaabkii xiratay albaabadii oo dhan bay soo xiratay wastabaqaa labadoodu waxay u tartameen oo u kala hormareen albaaba albaabkii hada nin iyo haween isku mid maaha ninku waa ka firfircoon yahay haweenta waana ka tabaroon yahay asaa uga hormara marka albaabki wastabaqaa waxay u tartameen u kala hormareen albaaba albaabkii waqadat waxay dilaacisay ama tariiqday ama jeexday qamiisahu qamiiskii nabi yuusuf u watay min duburin xagga dambe qamiiskii halkan dambe ee ka jeexday wa alfayaa waxay helaan labadoodii ayagoo maaratay ayadoon raacdaysanaysa isaguna ka cararaya sayidahaa ninkii odaga ahaay oo boqorkii la dalbaadi albaabka agtiisa ka arkeen ay ka hele markii albaabka la furaba ninkaa taagan waa muwaafaqatu lqadar waa iswaafaqeen waqadad qamiisahu albaabkii markuu uga hormaray qamiiskiibay ka jeexday min duburin xagga dambe wa alfayaa waxay helaan labadoodii sayidahaa ninkii maaragtay sayidka ahaa ila dalbaabi indalbaab albaabka agtiisa qaal waxay tiri marka ina waar martay rabtaa oo been iyo iftara ku samayso oo tiraaba ninkaan kufsanay qaal waxay tiri maa jazaa'u man qof abaalmarintiisu maxay tahay araada biahlika reerkaaga la doonay suu'an xumaan ila an yustara in la xabiso moogiye aw cadaabun aliimun ama in cadaab xanuujiya lagu dhifto. Halkaasay ka hormarisay intaaba maaragtay asagii uusan hadlin tuuna marka qof adii jaar qofka isagu maaragtay dembilaha waa is og yahay waa inuu isagu marka wax ritaa. Qaar waxay tiri imraatu lcasiis maa jazaa'u man qof abaalbarintiisu maxay tahay araada biahlika suu'an reerkaagi xumaan la doonay ila an yustana in la xabiso moogiye abaalmari kale miyuu leeyahay aw cadaabun aliimun ama cadaab xanuujiya waa in saas lagu sameeyaa. Qaala wuxuu yidhi nabi yuusuf ilaa waa inuu iska dhigaa waxa maaragtay lagu tuhmay. Qaala wuxuu yidhi nabi yuusuf hiya ayada ayaa raawadatnii iga doontay can nafsi anugu ma rabin haweentaa ayadaa maaragtay naftayda iga doontay. Qaala wuxuu yidhi nabi yuusuf hiya haweentan raawadatnii can nafsi nafteeda iga doontay wa shahida waxaa markhaati ka ahay markaas shaahidun mid markhaati ka ah min ahlihaa ayada ciddeeda ka mid ah dadkii ugu dhowaa qaraabadeedii oo weliba asaraha qaarkood waxay leeyihiin wiil yar oo aan weli hadal gaarin ayuu ahaa oo shaahidu yuusufa la yidhaahdaa asagiibaa hadloo yidhi arrintan keenay haddii qamiiska gadaal uu ka jeexan yahay ayadaa been sheegaysa hadduu hore ka jeexan yahayna asagaa been sheegay sidaasuu ku kala saaray. Qaala washahida shaahidun min ahlihaa waxaa markhaati kacay shaahid ayada ahalkeeda ah ee qof adiga ahalkaaga a mogtahay waxaa badan inuu adiga ku doodo inuu adiga kugu doodo oo maaragtay wixii aad samaysay kuu markhaati furo ma badna. Shaahidkii marka muxuu yidhi in kaana qamiisuhu yuusuf qamiiskiisa haddii uu yahay qudda mid laga dilaaciyey awal qadat baa soo marteen hadda majhuul waa qudda qudda qudat marka maanat baa la raacsiiyey tada in kaana qamiisuhu qamiiska yuusuf haddii uu yahay qudda mid laga dilaaciyo laga jeexay min qubulin xagga hore fa sadaqad ayadaa run sheegtay wa huwa yuusuf min alkaadibiina beenanayaashu ka mid yahay aaa qof hadday iska soo horjeedaan halkaana laga yaabaa marka inay qofkaas isaa gardaro wax raadsanayo laakiin qofka gadaal laga waxaba qofkaas waa la soo jiidanayay oo waa sii socdaa waa wax badan gadaal uga dhacdo kale qofkaas qof cararayo ee qof soo jeeda ma ahan qofka soo jeeda xabad waxay uga dhacaysaa inta hore waa baqid. In kaana qamiisuhu qudda min qubulin xagga hore qamiiska hadduu ka dilaacsan yahay fa sadaqad ayadaa run sheegtay wa huwa yuusuf min alkaadibiin uu ka mid yahay wa in kaana qamiisuhu nabi yuusuf qamiiskiisa haddii uu yahay qudda mid laga dilaaciyo min duburin xagga dambe fa kadabad ayadaa been sheegtay wa huwa min asaadiqiin asaguna dadka runta sheegay uu ka mid yahay soo ma cadda markaa usha. Qaala marka falamaa ra'aa markuu arkay ninkii casiiskii qamiisahu nabi yuusuf qamiiskiisii oo qudda laga dilaaciyo min duburin xagga dambe qaala wuxuu yidhi ninkii casiiskii innahu arrinku min kaydikunna haweenkiinna khatashiinna iyo dhagartiinna ka mid tahay arrintan shirqoolkiinna iyo dhagarta aad samayseen bay arrintan tahay in wax adigu aad samayseen qof kale ku ridaan. Falamaa ra'aa qamiisahu markuu ninkii casiiska ah arkay qamiiskii nabi yuusuf qudda min duburin oo xagga dambe maaragtay laga dilaaciyey qaala wuxuu yidhi innahu min kaydikunna adinka dumarka haddaad tihiin kaydkiinna arrintaa ka mid tahay dhagartiinna inna kayda kunna dhagartiinu cadiibun waa weyn tahay dubar haddaad tihiin. markii shaydaanka loo fiiriyey ayaa ka dhagar batay ina kayda shaytaani kaana daciifan aan soo marnay. haddana waxaa la ina kayda kunna cadiib, kaydkiina aada u weyn yahay. yuusufu arrinta marka waa caddahay, laakiin waxaa la rabaa bal in xoogaa hal mastuur arrinta laga dhigo oo wax la qariyo. yuusufu yuusufow acrid, ka jeeso can haadaa arrintan, warkaan hala qariyo. saddexdooda kaliya waa acrid can haadaa yuusufu arrintan ka jeeso oo ha sheegin haweentii ku jeesta. wastakfirii lidambiki, adigana haween yahay dembigii aa gashay. ilaahay uga laabo oo dembidhaaf ilaahay weydiiso. wastakfirii lidambiki, dembigaaga dhaafitaan weydiiso. innaki adiga kunti waxaad ahaatay min alkhaati'iina, dadka gafay, khalad baa gashay. arrintaa marka wuxuu leeyahay qari xoogaa, waxaa ujeedaa ninkan in xoogaa qiiradiisu aysan xoogaa fiicnayn, oo haweentii wuxuu leeyahay arrinta marka hala qariyo sidaasa lagu joogo. wuxuu ma joogayaa waxaan marka waa magaaladay galeen khabarkii in arrinta ay dhacday, oo haweentii maaragtay weliba ay ku caddaa arrinta. وقال نسوة والله أعلم.